الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما تخلف عن رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الطريق وإذا بصبي صغير يبكي. هذا الصبي الصغير طفل قد ضاع من أمه، انتهى من أمه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ماشي مع الرسول عليه السلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي قال لعمر: ضمه إلى صدرك يا عمر فإنه ضال. يعني إيه ضال؟ يعني تاه من أمه. فأخذه عمر بكل حنان في صدره وضمه إلى صدره، فجاءت أم الولد وكانت تبحث عنه، فلما رأته مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطمأنت، ثم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطفل إلى أمه، فلما أخذته اسمع ضمته إلى صدرها وأخذت تقبله بين عينيه وأخذت تشمه ثم بكت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد بكى بكى، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: والله لله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها، لله أرحم بالمسلمين من هذه الأم بولدها، فوالله الذي رفع السماء بلا عمد، الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا، بل أرحم بنا من أنفسنا نحن. لذلك بعض السلف، واحد من السلف بيقول حاجة عجيبة أوي، بيقول: والله لو قيل لي أن أمك هي التي ستحاسبك يوم القيامة ما قبلت ذلك. يعني تتخيل مثلا أم لو هتحاسب ابنها يوم القيامة هتحطه في النار؟ مستحيل. اللي من السلف ده بيقول إيه؟ بيقول: لو قيل لي أن أمك هي التي ستحاسبك يوم القيامة ما قبلت ذلك. فقيل له: لماذا؟ فقال لهم: لأن الله أرحم بي من أمي. فوالله أحباب الكرام، الله عز وجل ما أنزل شرعه إلا ليرحمنا به. الله عز وجل هو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا نحن كما قلت لكم. فبقولك الكلام ده ليه؟ بقولك لأن احنا الوقت في واقع كثير من الناس هذا يرفع شعار الديمقراطية، وآخر يرفع شعار المدنية الوطنية القومية، وهناك ثالث يجمع بين ذلك كله وهو يرفع شعار المدنية. ونحن نقول أن الأمة جربت كل هذه الشعارات الجاهلية التي يصدق فيها قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها دعوها فإنها منتنة. لقد جربت الأمة الديمقراطية فذاقت الذل، جربت الأمة الوطنية أو القومية فذاقت الذل. وصدق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما يقول: كنا أذل قوم. شوف القول ده والله في بيته زي ما بيقولوا على الواقع، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أي والله، وصدق عمر بن الخطاب، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ألم يرضى الله تبارك وتعالى لنا هذا الدين؟ الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في واحد اسمه يوسف العظم، الراجل ده كاتب فلسطيني، هذا الرجل شهد له العلماء بأنه كان مجاهدا. الرجل ده مات من حوالي سنة، مات في الميدان، ولكنه مات في ميدان القلم، كان يحارب بقلمه وبسنانه، كان يكتب الحق ولا يخاف الخلق، ولكن يعني عليه بعض الكلمات المهمة. ف أيام النكسة، نكسة 67، نكسة 67 كان يوم كم؟ كانت يوم كم؟ 5. يوسف العظمي وهو قاعد بيتفرج على الإعلام يوم 4 قبل النكسة بيوم، شاف وزير الدفاع بيقول نحن لا نريدها حربا دينية. في الجيش، اللي دخل الجيش يعرف الكلام ده، في الجيش حاجة اسمها جهاز التوجيه المعنوي. جهاز التوجيه المعنوي ده بيعمل ايه؟ بيروح لأي عسكري تحس ان هو يأسان كده وخايف من العدو، يروح ايه؟ يرفع معنوياته. جهاز التوجيه المعنوي يقول له ايه؟ يا حفيد خالد بن الوليد، يا حفيد صلاح الدين، اثبت فإنك على الحق وأعداؤك على الباطل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. المهم يفضل ايه؟ يرفع في معنوياته. فوزير الدفاع ده جاي في الإعلام وبيقول عندما تذهبوا إلى الجنود قولوا لهم دعوكم من صلاح الدين ودعوكم من خالد بن الوليد، لا نريدوها حربا دينية. يعني بيقول مش عايز ربنا معانا، خدت بالك؟ لا نريدوها حربا دينية. تعرف يوسف العظم قال ايه؟ قال منهزمون ورب الكعبة. ليه؟ وكانت النكسة، ان تنصروا الله ينصركم. لذلك هسمعك اعجب ما ستسمع وهختم ان شاء الله في موقع اسمها موقعة اليرموك. هذه المعركة من أكبر المعارك في التاريخ، معركة كبيرة جدا وشاهد لها التاريخ. يعني لو جبت صفحاتها في كتب التاريخ تلاقي صفحة منورة. موقعة اليرموك خد بالك كان عدد المسلمين 30,000، 30,000، وعدد كانوا بيحاربوا مين؟ الرومان، أكبر قوة على وجه الأرض الرومان. يبقى عدد المسلمين كان قد إيه؟ 30,000، وعدد الرومان 200,000، ومن خلفهم 200,000، يعني قد ايه؟ 400,000 قصاد 30,000 فقط. وكان القائد الاعلى للقوات المسلحه هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول الذي قال الله الذي قال ابو بكر الصديق فيه عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. خالد بن الوليد كان ذات يوم يحارب اعداءه فتحصنوا منه بحصون قوية عظيمة شاهقة، تحصنوا منه خايفين منه، فتحصنوا بحصون من حصون قوية، فنظر إليهم وقال والله لو أنكم فوق السحاب لأصعدنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. هجيبكم. فالمهم خالد بن الوليد كان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في موقعة اليرموك. إيه اللي حصل؟ صدق أو لا تصدق، بس صدق، في 3 ايام فقط قتل انا قلت المسلمين عددهم قد ايه؟ 30,000 والرومان 400,000. في 3 ايام قتل المسلمون من الرومان 200,000، حتى فر هرقل الى منطقه اسمها انطاقية، خدت بالك؟ فر الى هناك. فماذا فعل المسلمون؟ مشوا على اقدامهم على الرمال الساخنه وتحت الشمس المتوهجة 1,000 كيلو متر في الشمس على رجليهم، على أرجلهم 1,000 كيلو متر، حتى تقطعت نعالهم وتشققت أقدامهم حتى وصلوا إلى حدود الرومان 1,000 كيلو متر. سبحان الملك. المهم إيه اللي حصل؟ لما فر هرقل إلى هناك عمل اجتماع في خيمة عظيمة جدا، خيمة كده كبيرة، وعقد فيها اجتماعا رهيبا، وجمع في حضره الجنود والعساكر والقادة وكل الجيش حضروا. فالمهم هرقل مخنوق عمال يسب ويشتم ويلعن، ثم قال أريد أن أسأل سؤالا واحدا. وتحت الخيمة في الاجتماع بيقول للناس اللي قاعدين قدامه أريد أن أسأل سؤالا واحدا، هؤلاء الذين تقاتلون هل هم من البشر أم من الملائكة أم من الشياطين؟ مين دول اللي يقتلوا منكم 200,000 في 3 أيام؟ ده عددهم 30,000. فلم يجبه أحد، محدش رد عليه، عمال يهبهب. فالمهم جندي قاعد ورا خالص عسكري، فرفع يده وقال هل يأذن لي سيدي في الكلام؟ فلما تلاقي الركل محدش رد عليه قال له تكلم. انت عارف الجندي قال ايه؟ والله قال كلاما والله أبكاني، كلاما والله لو سطر بماء الذهب، لو كتب بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. شوف دي شهادة الأعداء. الجندي بيقول لهرقل إيه؟ بيقول له يا سيدي إنهم بشر. اسمع الكلام، اسمع شهادة الأعداء حتى تعلم كيف انتصر المسلمون على أنفسهم أولا ثم على أعدائهم. قال: يا سيدي إنهم بشر ولكن ليسوا كالبشر، إذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، يتمايلون بين يدي الله كما تتمايل أوراق الشجر في مهب الريح، أي في الصلاة من الخشوع، تجري دموعهم، لا يشربون الخمر ونحن يا سيدي نشربها، لا يعرفون الزنا ونحن يا سيدي نزني، يحملون علينا فيصدقون ونحمل عليهم فيصبرون، تراهم في الليل رهبانا وفي الصباح رجالا وركبانا، ما من واحد منهم يا سيدي إلا ويتمنى أن يموت قبل أخيه، وما من واحد منا إلا ويتمنى أن يموت أخوه قبله. هرقل قال له: استنى بس كفاية، لئن كانوا كما قلت، لو كانوا زي ما أنت بتقول، ليملكن الأرض وموضع قدمي هاتين. بقول الكلام ده هو واقف فين؟ في الخيمة. بقول لو كانوا زي ما أنت بتقول ليملكن الأرض وموضع قدمي هاتين، والله الذي رفع السماء بلا عمد، بعد أشهر وقف مؤذن التوحيد من المسلمين في نفس الخيمة التي عقد فيها الاجتماع ورفعها إلى عنان السماء: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أخى الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد قد آن الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان، واملأ الآفاق أنا مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نأبى نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون، ارفع رأسك فإنك مسلم، والمسلمون أحق الناس في هذه الدنيا برفع الرؤوس، لأن دينهم هو الدين الوحيد الحق في هذا العالم، وكتابهم هو الكتاب الذي لم يحرف قط، فهو الآن كيوم نزل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.